حقي تزعل ليك حقي نرضيك بس انت تقبل بالروح انا فديك ليك حقي تزعل ليك حقي نرضيك بس انت تقبل بالروح انا فديك الغالي يرخص لك يا نادر انا اصلك الغالي يرخص لك يا نادر انا اصلك مشتاق انا لوصلك والضحك تطلع عليك ليك حق تزعل ليك حق نرضي بس انت تقبل بالروح انا بس انت تقبل.